نعوذ بالله العظيم وشيء الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أطل ودمر وانفذ كل مخططات وأبحار وأجهزة ومؤامرات إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم دمر كل مماليك ملايين الإنس والجن من الطواغيط الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية وعلى كل الموحدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشر عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا المجلس الطيب إن شاء الله. بإذن الله عالم الغيب والشهادة كبير المتعال، نكمل فضح وكشف وتشريح المنظومة الإبليسية الدجالية وأسحارها وأجهزتها ومؤامراتها الخفية التي أمر الله في هذا الزمن بالذات أن تفضح وتخرج للعلن. ونفس الملاحظة أقولها وأكررها، أن الذي يكشف بإذن الله وبفضل الله ويخرج للعباد، فأكيد أنه بدأ استئدافه في مرحلة معينة من خراب ودمار تلك المؤامرة ومسؤوليها الملايين. يتم الخروج بالكشف ثم الرقاة التي تستهدفها بإذن الله. ربما سأتحدث على نقاط في هذا المجلس، ونبدأها بإذن الله بأسحار وأجهزة برج ملاعين لا يعرفه البشر، وحاول الاختصار. هذا البرج وملاعينه ليس في كواكب ونجوم، وقد لمحت في تعليق في هذا الجانب، إذا ما كنا نضع سلسلة رقى استهداف أسحار وأجهزة ملاعين الأبراج. ولهذا نحن نقول أن هذا البرج ليس في كواكب ونجوم، بل هو في الأرض في عالم الجن. هو موجود هنا في الأرض، لكن هذا البرج هو في عالم الجن، وبالضبط هو في جبل اسمه جبل شلوان في إيران. هذا البرج في عالم الجن موجود في الأرض، لا يرى البشر، لكن هو موجود في جبل اسمه جبل شلوان في إيران. هم يسمونه برج الأخطبوط في عالم الأبادسة. كان مسؤول عليه منذ قرون إلى غاية 8 أكتوبر الماضي ملعون يصفونه بملك البحار المعذب المقتول المسمى سنافور ذو 4200 سنة. وهذا الملعون كان على هيئة خفصة كبيرة. هذا الملعون من برجه هذا كان لديه عدة وظائف مكلف بها بالدجال الملعون وإبليس رجيم طريد. أولها استقبال إشارات الأبراج ليدير العمليات في البحار، يعني استقبال إشارات دجال الملعون، وبث التعليمات والإشارات البرجية من برجه نحو ملايين ساكن البحار والجزر الموجودة في عالم الإنس، وكذلك الجزر الموجودة في عالم الجن في البحار، وإلى ملاعين الذين يسمونهم ملوك البحار. وبديهي هؤلاء تافهين لنا، وجب قتلهم وتدمير ممالكهم، وهذا ما وقع ويقع، لكن نحن نبحث بفضل الله في كل نوع ملاعين على أكبر ملعون فيهم. يعني هذا الملعون هو أصل كل أصحار وشياطين البحار، وهو الملعون الأساسي في سجن الأنفس الموحدة في أعماق البحار. كذلك من مهامه توجيه ملاعين غواصين لحفر أنفاق تحت البحار، وهذا يعني أشرحه إن شاء الله إن بقينا لحياة مرة أخرى. وكذلك هذا الملعون مختص في البحث على القارورات المسجون فيها أوتات عفاريت بلعين الذين سجنهم نبي الله سليمان عليه السلام. وبين قوسين، هذه القارورات وجدوا منها الملاعين في مناطق كثيرة بأعداد كبيرة، خاصة في شريط البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بجانب شواطئ غزة وفي المحيط، يعني أماكن كثيرة. ومنذ قرابة العام نستهدف، ونشهد الله أننا نستهدف الملاعين الذين عندهم هذه القارورات والتي نصل إليها يتم تفجيرها، وفي ذلك الوقت لم يستطع دجال الملعون أن يفتحها أصلا، حتى إلى ذلك اليوم الذي ظهر فيه نبي الله سليمان عليه السلام مع ملك في رؤية واضحة جدا بين اليقظة والمنام، حتى إلى ذلك اليوم الذي ظهر فيه نبي الله سليمان عليه السلام مع ملك في رؤية واضحة جدا بين اليقظة والمنام، يعلمنا بأمر خطير جدا، أنه تم فتح عدد كبير من القارورات من قبل دجال ملعون، وتم خروج الكثير من هؤلاء الملاعين المسجونين، فكان الوجوب أنه أمر في استهدافهم، وواجهناهم علنا ووجها لوجه، وتم قتل ما يخفي إلا الله منهم، ومنذ ذلك الوقت نتعقبه من حين إلى حين. والله الذي يشهد، كانت فئة منهم يقولون كيف تريدون إعادة سجننا، وكلامي بالحرف الذي كتب في صفحتي ويشهد عليه الله، وقلت إن كان نبي الله مامور من الله بسجنكم فأنا لا أسجن الملاعين، بل أقتل وأذبح وفقط، أمر الله نافذ. وأغلق هذا القوس. وملاحظة، هذه ليست محاضرة كالمعتادة، بل هي جلسة أقص فيها من الأخبار إلى رفقاء الدرب فقط، أما الباقي لا يهمني رأيهم، لا تهمني استيعاب عقولهم، ولا يهمني عقولهم تعي ما أقول، ولا يهمني تصديقهم، ولا يهمني كثير. أرجع لهذا الملعون المسمى ملك البحار صاحب برج الأخطبوط. هذا الملعون كذلك كان يبحث على حوت أوركا، وفي ظنه هذا الملعون أنه يعني في ظنه قتله، لأن هذا النوع من الختاد المقاتلة جعل الله من جنده لانتهاب وقتله وسجن الملاعين في بطونها، وهي يعني تصول وتجول في المحيطات، منها ما هو في عالم الإنس وكثير جدا في عالم الجن، وهم جند من جند الله جل وعلا في البحار. لكن الغبي في لحظة المحاكمة والقصاص طلبت من الله إحضار كل زوجاته وأولاده الملاعين معلقين، ثم ناديت بأمر الله على أوركا والتهمهم أمامه ليعرف التافه أنه تافه حتى جن جنونه لأنه كان يبحث عنه طول عمره. وعندما حضره التقم أهله الملعين. لا أطيل في ذكر أحداثه وأرجع للذي يهمكم في فضح أصحار هذا الملعون. يتسلط على الزهريين خاصة في أصحار تسمى أصحار دوران البحر وينزل أنفسهم في قاع البحر. وأغلب شياطينه يتسلطون على السلالة عند الاستحمام. وهو يتسلط عليهم عند الاستحمام. الملعون يحببهم في الاستحمام دائما خاصة بالماء البارد ويتلبسون بهم الشياطين في الاستحمام. وقلت منذ خرجت للعباد يعني في محاضرات وكذا وحتى يعني من خارج القناة كنت أقولها دائما رقات وغيره كيف الرقات يؤكدون بشحن وينصحون المبتدئين بالغسل بالماء البارد. فهذا فيه تفصيل في أمور كثيرة. فمثلا ملاعين النجوم والكواكب يجب غسل المبتلى المتلبس به بماء ساخن. إذا كان مبتلى مبتلين متلبسين بهم ملاعين ساكن النجوم والكواكب هذا المبتلى من المفروض أنه يغتسل بماء ساخن لأنهم أصلا حضروا من أماكن باردة جدا وهم لا يتحملون الماء الساخن. كيف يعمم الرقاط وغيره ويجزمون أنه كل مبتلى مهما كان التلبس المسلط عليه يجب أن يكون بماء بارد غسله. الله لا أعرف. المهم أكمل لأنه في كل كلمة لو أفتح المجال التساؤل للحديث والتفصيل في أمور كثيرة. هذا الملعون يضع أصحاره في العظام خاصة عظام الجمجمة ويشعل أجسام المسحورين في الحرارة ليدفعهم للاستحمام بالماء البارد. في كل عظم من عظام الجمجمة يضع طلسم مسحر وبديه مع الطلسم شياطين خدام وآخرين أصلا يستجلبهم الطلسم أو الطلاسم مثل عظم الصدف والجبه والعظم الوتدي والعظم الأنفي يعني العظام الموجودة في الدماغ. خدام الطلاسم يكونون على هيئة كلاب يعني كلب بحر لكن مجنح. بالنسبة للطلاسم يكون أكثر دقة والأنسب فإن مكان تثبيته لهذه الطلاسم يكون تحت العظم مباشرة فوق قشرة الدماغ هذا بالنسبة للطلاسم. الآن بالنسبة لجهازه الملعون المسحر هذا الجهاز يكون على شكل نجمة البحر ومصنوع يعني من خزف يعني شكله نجمة البحر وخزفي يثبته في قاع الجمجمة تخرج منه 8 توصيلات وخدامه على هيئة نجوم بحر. التوصيلات تمتد من الجهاز إلى الناصية وإلى خلف المخ وكذلك تنزل التوصيلات إلى كل الأطراف يعني إلى الذراعين وإلى الساقين. السحر المنتشر هو إبليسي ولونه أبيض بديه السحر بجلب الشياطين دوار البحر وكما تحدثت على هيئتهم هم على هيئة نجوم البحر. يسببون الشرود والنسيان وعدم تجميع الأفكار وذبذبات التركيز والربط بين الأفكار والخروج بقرارات يعني تكون صارمة وتكون صحيحة في مواقف معينة في الحياة كذلك تفصيل وتنميل الأطراف والدوران الرأس وأمور كثيرة. كذلك هم يتجسسون على الزهريين وهنا أقول هناك أنواع من زهريين الشتاء وخاصة المتعبدين الذين فيهم أسرار كثيرة جدا وهم لا يعلمون ومنهم ما بدأ يفهم ويعرف وربما أذكر منها بهذا المجلس لأنه هناك من زهريين لكن بعيدين عن الدين ومرسلين بالمعاصي، ومنهم التافهين الذين يعرفون إلا البكاء والنواح والشكوى ويخافون من أضعف الشيطان، ومنهم من باع نفسه للسحرة، ومنهم من باع نفسه أصلا للملاعين الروحانيين، ويظن الخاخر أن له قدرة في كذا وكذا، وهو تافه يشتغل به الشياطين، و يعني يفتح صوت صغير، يعني لو تحدث في كل نقطة يكون حديث طويل. هناك أصلا من الزهريين يعني البعيدين عن الدين وكذا، هناك نفس، هذه النفس المحبة للسحر، هذه النفس المحبة للسحر، وهي تقوده إلى السحرة والروحانيين ويتعامل معهم، وأصلا هم يشتغلون به يصبح أصلا ساحر، وتقع بين يديه أمور معينة ويظن التافه أن لديه القدرات المعينة، بل هو دخل السحر، بل هو دخل الشرك. ولكي يعني يغلق عن هذا القول، وهنا أعقب على شيء من المفروض الذين تتبعوا المحاضرات وهذه الرقاهم يعلمونه، وهو هناك ملاعين كلاب إنس الذين جعل ملعون في أعناقهم حلقات مثل التي في أعناق الكلاب، وهو يقودهم ويعرفون إلا النباح في قضية الزهريين والزهرية، فأصبحوا مؤخرا كما وصلني يشيعون أنه تعالى يا زهري لأفعل لك زهريتك، تعالى لأفعل لك زهريتك، والغافلين من الزهريين أن يدع مباشرة بهذه الأوديوات وهذه الفيديوهات ويفتح مباشرة ويعرف التصديق، فيقولون تعالى لأفعل لك زهريتك. هذا كلام جملة خطيرة جدا، وأقول باختصار الزهريين يتفرقون في قوة الزهرية في نسبهم لأي نبي يرجع نسبك أو نسبك، وأشدهم على عالم الجن وعلى الشياطين هم الزهريين الذين من سلالة نبي الله سليمان عليه السلام. هذه حقيقة، لأنه أصلا جعل الله نبيه متحكم في عالم الجن وخاضع له ملاعين الأرض والمجرات، فبديل سلالته ورثت منه أمور كثيرة جدا، خاصة النزعة القتالية الشرسة لدى حزب الطاغوت، وكذلك كتب ومفاتيح ومخطوطات تخصه هو كتبها نبي الله عليه السلام، وهي مخفية في بعض سلالته، لكن المتعبدين منهم فقط هذه الكتب والمخطوطات وهذه المفاتيح، يتخص من ورد سليمان عليه السلام في سلالته، لكن حتى السليمانيين ليست كلهم لديهم هذه الكتب، إلا المتعبدين. وهذا موضوع آخر إن شاء الله، إن بقيت من أين حياة أتحدث فيه وأفصلها هذه الكتب وهذه الأمور بدقة، وبعض ما فيها ومؤامرات سرقتها وكيف سرقوها وكيف كشفهم الله وكيف تم استهداف الملاعين الموكلين لسرقتها، وما هي النفس الموحدة الخاصة بها. أرشح وأقول الزهري بصفة عامة لديه نفس المقاتلة ومعالجة وكاشفة وغيرها من الأنفس، كل نفس منها خلقها الله وهي موكلة بأمر معين، ووكلها الله عز وجل بأمر معين، وهي تصول وتجول وتجاهد في نطاق ما وكلت به، وأنت يا عقل وجسم وفكر وكل رقاتنا وتافهين ليس لديكم أي دخل أو تمكين بتوجيهها أبدا، ولا تنتظر منك هذه الأنفس أن توجه مثلا المقاتل للقتال، أو توجه الكاشف للكاشف أماكن ملاعين وأضحار، بل هي منظومة ربانية. أعطي مثال في هذا المجلس، القلب. أنت لا تفعله القلب قلبك أنت لا تفعله أو تتحكم فيه، يعني تتحكم فيه الآن يعني أن ينبض أو يتوقف عن النبض، أنت لا تتحكم فيه أبدا، بل الله هكذا خلقه وأعطاه دوره وجعل فيه الحول والقوة منه جل وعلا مباشرة يشتغل، وكذلك باقي الأعضاء. وكذلك هذه الأنفس، نأخذ الكاشفة، الكاشفة مثلا هي تصول وتجول في مقابر فرعونية ويهودية وجبال وسحار وغيره، تبحث، هي جبلت لكشف الملايين، هي جبلت هكذا، خلق الله عز وجل هكذا وجهها هكذا، تبحث عن مكان ومكازن أصهار وملعين وغيره. الجسم لا يدري ولا يوجهها أبدا، أنت يا زهري أنت لا توجه هذه النفس أصلا الكاشفة، ولا تدري أصلا هي الآن بأي مكان وماذا تفعل، ولا تعطيها أي أمر ولا تنتظر منك أمر، هي خلقت هذا، هي جعل الله عز وجل ويستعملها في هذا. الكاشفة تصول وتجول في مقابر فرعونية ويهودية وجبال وسحار وبحار وبور كثيرة ومناطق كثيرة جدا، تبحث عن أماكن ومخازن أصحاب وملاعين واجتماعات الماسون وغيره، والجسم لا يدري ولا يوجهها أبدا، وعند كشفها هي بإذن الله بفضل الله لأماكن، فقد وكل الله ملائكة من جنده يتوجهون للمكان الذي كشفته هذه النفس ويستهدفون. وأنت يا عقل ويا جسم ويا مخ لا تدري أصلا ولا تعلم، أنت في هذه اللحظة أصلا لا تعرف أين نفسك الكاشفة وماذا ما تقوم به وما الذي كشفته منذ أن خلقت، أنت لا تدري بهذه الأمور، لكن الملاعين هم يعرفون، هذا يتسلطون عليك، يعني يتسلطون على الجسم للانتقام من هذه الأنفس. كلما اشتد تسلط الملاعين، يجب أن تفهموا أن أنفسكم ضربوهم في مقتل، لهذا يكثف استهدافه ينتقم من الجسم، لكن هذا الجسم بالي وسيأكله الدهن، هذا الجسم بالي سيأكله الدهن، نحن أنفس. فلهذا أقول ماذا أقول، أنت يا عقل وجسم ومخ لا تدري أصلا ولا تعلم، وليس لك السلطة عليها أصلا، بل الله خلقها وجعل لها دورها وربطها بجنده منكم في بعض الأحيان بمشيئة الله، أن يريه الله ما رأته هذه النفس من مقرات ملاعين وشباب وغيره، ولا يعرف يعني ترجمة ما رأى بالضبط، ومنهم من لا يرى أصلا. وأقول وقل وأتحدث وأؤكد وأنصح وأكرر، اسمعوا الرقى وكثفوا سماعها، يا أنفسكم أينما كانت في أرض بعيدة عن الجسم فهي تسمع معك وتتقوى بكلام الله وتمجيده ويحيطها جند الله. هذا مثال فقط على نفس الكاشفة، وعليكم أن تقيسوا به النفس المقاتلة والسواحة وغيره. وباختصار، أما يخرج لك تافه يعني يقول لك تعال وفعل زهريتك يا أعمى الفكر والعقل، هل هذا تطبيق في جهازي هاتف أو كمبيوتر لتفعله يا غبي؟ هذه أنفس خلق الله، ولهذا نقول أن في هذه السلالة جعل الله عز وجل فيها أسرار كثيرة جدا وهو يستعملها. أنت إذا كنت عبد لله تقي نقي ومواظب على العبادات شاكر لله، فالله يستعملك وأنت لا تدري. وإن كنت يعني هناك الكثير من يرى سواء بين اليقظة أو المنام أو كذلك في المنام، والقليل جدا من يرى أصلا في اليقظة، يقرا اصلا يرى بمشيئه الله وبقدره الله ما يحدث. فحتى الروح تدخل في هذه المنظومه الربانيه يعني أقدر لا أستطيع يعني إكمال الحديث أكثر من هذا، وأرجع لهذا الملعون وملاعين أصحار أجهزة وبشر الضبوط وأصحار البحار، هم يزنون الأنفس في أعماق البحار سواء في سجون زجاجية أو كذلك أصداف أو كذلك في كهوف في أعماق البحار وكذلك بين الصخور وغيره. بنيت هكذا رقية واضحة بإذن الله، لكن يبقى الدعاء على ملاعين نجوم البحر يجب أن يكون دقيق لهذا النوع، لأن هذا النوع كلما تقطع جسده يرجع لجلاه عادي، وهذا بقدرة الله. كنت أود أن أتحدث في نقاط أخرى من بينها عند رؤيتك في المنام أنك مسجون في كهف أو بئر ومكبد وغيره، فبديهي هي نفسك مسجونة، ومن خلال لون اللباس وأمور كثيرة تستطيع بتوفيق الله معرفة أي نفس أي نوع من أنفسك هذه المسجونة، وكذلك رؤيتك أصلا في المنام يعني كيف رأيت هذا ومن أراكها ومن رآها بالضبط ومن جعلها في مخك تلك الرؤية عند الاستيقاظ تذكرتها، لكن أعتذر إن شاء الله إن بقينا من لحياة نتحدث على هذا وأمور أخرى وجب خروجها من عندي في هذا الوقت بالذات، وكذلك ما يخص الجزر التي في عالم الجن ولا يراها العباد، لكن نبشر أنه تم استهداف أكثر من 37 من هذه الجزر ووقع الكثير جدا وحرر الله منها كل الأنفس الموحدة التي كانت مسجونة فيها. خلاص توقف هنا، خرجت لكم يعني بهذه الجلسة للحديث لكم لتعلموا أننا بفضل الله بخير وماضينا على يعني على الدرب بإذن الله وبفضل الله. أما حزب الطاغوت هم يعلمون أنه ورغم ما هو علينا إلا أننا نستهدفهم في كل حين ولا نغيب عن الحرب بإذن الله إلا بخروجنا من هذه الدنيا، وحتى هذه لن نتركهم يرتاحوا أبدا بعد إذن الله جل وعلا، لأنه بفضل الله تم تنظيم استراتيجيات وأمور كثيرة جدا مهيكلة الآن في عالم الجن، ونحن مطمئنين في هذا الجانب. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثوا مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون، وأعيد يعني التذكير بما وضعته في صفحة الفيس التي نشهد الله أنه أكثر من شهر ونصف يعني هي لا تفتح لنا، هم يعني هم بنيتهم الشيطانية ولا يهمني بنيتهم، يعني نحن نراهم تافهين مهما فعلوا، هم يريدون أصلا عزلنا يعني من تلك الشبكة. ففتحت عندي الله أعلم في هذا الشهر ونصف حوالي 4 مرات يعني بعد محاولات متكررة وضعت فيها، يعني كلما تفتح أحاول أن أضع منشور بسرعة، وكذلك الحمد لله فتحت عندنا البارحة في لحظات يعني والله سبحان الله فتحت لحظات ما أن كتبت نشرت مباشرة وأغلقت يعني مباشرة لمرتين بالنسبة للأمس، وقد تركت لكم رسالة وكان مفادها يعني فقد ضرب قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا حزن لا حيرة لا انكسار، أريدكم صامدين متفائلين ضالين بالله الخير والعافية والشفاء، الله يجعل ليلتكم وكل لياليكم الأنوار وأبعد عنكم الأشرار وحفظكم من ملائكة الأطهار. اللهم يا رب العالمين طهرنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق اللهم بك نستنصر فانصرنا، عليك نتوكل فلا تكلنا لغيرك، إياك نسأل فلا تخيبنا من فضلك، نرغب فلا تحرمنا لجنابك، ننتسب فلا تبعدنا ببابك، نقف فلا تطردنا إياك، نعبد فتقبل منا، وإليك نصلي ونسجد، ودعوانا لك فاستجب يا مولانا. ربي أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، سبحانك يا إلهي ومولاي. اللهم اشفي كل مريض، وعافي كل مبتلى، وارحم كل ميت، واغفر لكل مذنب، وتب على كل عاصي، ورد كل جاهل، واحفظ كل مفقود، وانصر كل مظلوم. اللهم اني اسامح كل من اذاني واساء الي من الموحدين، فلا تعذب موحدا بسببي، فلولا ملايين الجن ما اساءوا اليه. وطهر كل قلب من ما يساوس النفس ويساوس شياطين الجن والإنس، واخرج كل الأصفار والأجهزة الإبليسية الدجالية الخفية من أجسام وقرناء عبادك، وحرر ما بقي من الأنفس الموحدة من سجون جزر الملاعين التي في عالم الجن، وأتم نصرك لنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم لا تكل هذه السلالة لأنفسها أو لغيرها، وكن أنت وكيلها، وارشدهم للحق، وزد في مددك الخفي لهم. اللهم أتمم تدمير مماليك دجال ملعون التي في جزر عالم الجن القريبة من غزة والقريبة من شمال إفريقيا والموجودة في المحيط، التي بدأنا استهدافها بأمرك. ربي دمر مماليك الملعون التي أقامها في جزر داود الموجودة في عالم الجن. ربي دخلناها بإذنك، لا يهم لملعون وجنوده، لتطهرها بعد أن نجسها قرون، ليرفع فيها الأذان والتكبير وتمجيدك. ربي استخلف فيها من تحبه ممن قذفت في قلبي ووجهتهم لها، أعلم أنك على كل شيء قدير، ويكفيني أنك العليم بما في نفسي. ربي أتمم سحب ما سرقه الملاعين من الكتب والمفاتيح والخرائط السليمانية. ربي أستودعك هذه السلالة في كل حين، وإني أعيدهم وذريتهم بك بالحزب الطاغوت. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.